لازم ايه يخاطب مخاطبة طيبة ويبجل ويحترم ويوقر. واما الغلو فهذا ممنوع، فالغلو منهي عن ذلك اما بالمدح او بغير ذلك، فهذا لا ينبغي، والله نهى عن الغلو حتى الأصول. فهذه يقول آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين، ما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم التوقير والإحترام والتبجيل والإعظام. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، أي لا تسرعوا في الأشياء بينها. فمثلا إذا كان الرسول يتكلم وقال مثلا هذا فلان يستحق أن يكون أميرا وهذا فلان كذا، ليس بل يترك الأمر لرسول الله، هو الذي يختار هذا الرسول أو هذا المرسل أو هذا الإمام أو هذا، فليس لأحد أن يقول ذلك. ولذلك حصل بعض المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في يعني في أبي بكر الصديق، فإنه جاء الناس من الأعراب فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر: يا رسول الله أمر فلانا. فحصل ملاغات ورفع الصوت، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فتأديبا لرسول، ويجب فكانوا يعني هذا معنى كما جاء في حديث كذلك. لازم دائما الإنسان، ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم يعني 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك معلوم. ثم بعد ذلك في الآخر قال له مثلا: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. ثم قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا أعلم. فضرب رسول الله صدر معاذ بن جبل وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله صلى الله عليه. وهذا هو واجب يعني، فأي مسألة علمية تأتي للعلماء أو غير ذلك فيبحث عنها في كتاب الله، فإن وجد في كتاب الله عملوا بها، وإن لم توجد أو في كتاب الله، والله أمرنا بذلك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا قال منه ومنه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما، ومعلوم أن معاذ شهد له الرسول بأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ولذلك بعثه إلى اليمن، وقد بعث معه كذلك مثلا علي بن أبي طالب، وبعث كذلك موسى الأشعري، موسى الأشعري هذا وعد ذلك ذهب. نعم، فكانوا هكذا يعني يجب على المؤمنين. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي: أنه يتكلم بين يدي كلامه أبدا لا. فالرسول لما يأتي ويجلس في المجلس ويريد أن يؤمر الناس، فليس له الرسول يقول له شخص أمر فلانا أو أرسل فلانا أو اجعل فلانا، هذا ليس له. الرسول هو لا يتكلم إلا بالحق، ولا يعطي الوظائف إلا لمن يستحقونه. حتى الشخص الذي يأتي إلى رسول الله ويطلب أن يوظفه في وظيفة لا يعينه أبدا إلا إذا وجده ثقة، وهذا يعني يمكن لا تقدم بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، واتقوا الله هذا كذلك تأكيد لهذه الأول، ومعلوم أن التأكيد قد يكون لفظيا وقد يكون يعني معنويا، فالتأكيد اللفظي إعادة اللفظ قد قامت الصلاة قد قامت، فهو قال: يا أيها الذين لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وبعد ذلك قال: واتقوا الله. إيش التقوى؟ انتثار الأوامر واجتناب النواهي، هذا معنى يعني هذا فيما أمركم. وجاء في الأحاديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمر يفعل الإنسان ما يفعل، وإذا ما هذا ما فعل. مثال لذلك زي هذا يعني مثلا بعض الناس يقول أن تحية المسجد واجبة، لا ما هي واجبة، هذا أمر. أما النهي لازم ينتهي عنه، إذا قال لا تفعل خلاص. فلذلك يعني بعض العلماء رأوا أنه لا إنسان لا يصلي بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة بعد صلاة العصر. ليه؟ لأن الرسول نهى. ولكن مع ذلك يعني تبين من الأحاديث الصحيحة أنه لا بأس، يعني هذه صلاة ذات سبب. أما شخص يكون جالس في المسجد بعد العصر ويقوم يصلي 4 ركعات هذا حرام يعني، إن لم يكن حرام يكون يعني مكروه يعني. ولا نهي وأما مثلا تحية المسجد وصلاة ذات السبب، والعلماء قالوا ذلك، وأول من يعني تكلم في هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي هو يعني هو أول من ألف في الإيه في الأصول، في أصول الحديث وفي أصول الفقه، عنده كتاب اسمه الرسالة، والآن طبعت طبعات جديدة يعني يمكن يعني تحسنت جدا، إيش الأمر إيش النهي متى يكون، وهذا يعني تقريبا ويقول هنا حدثنا أبو سفيان الحسن حدثنا نافع عن عمر عن ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع صوتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب من تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابث رضي الله تعالى عنه أخي بني المجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر نعم لعمر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافي، وارتفعت أصواتهم فأنزل ذلك يا أيها الذي فلا يجوز كذلك. يعني الآن يعني بعض الناس لما يجي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، هذا لا ينبغي، ها لازم لا يرفع صوته بل يسلم بأدب وبوقار، يقول السلام عليك يا رسول الله يا خي السلام عليك يا خي أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت. وأما زي ما كان يساوي أول يعني على كل حال خفه يعني، وإلا أول قبل سنين طويلة يعني تسمعهم من مسافة كذا، وهذه على كل حال يعني العلم والمسؤولين عن المسائل اللي في المسجد لها فوائد كثيرة، وهذا من الأشياء اللي يعني الآن يعني ما في، والله كان يعني قبل 50 سنة ممكن إلا في هذا يسمع، وذاك الوقت ما في مكبرات الصوت يعني ولكن الآن تقريبا الناس يعني فهموا، وكذلك المسؤولين الذي قاموا بهذا الموضوع يعني، وهذا أنا رأيته يعني كان في المسجد الحرام أي واحد مثلا حتى في وقت غير وقت الصلاة يعني بعد الظهر يحط رأسه كده وبغى هذا ظهر يجيله الجندي خلاص. هذا كانوا المصورين، كانوا المصورين هم اللي يجيبون، يجيب واحد يضرب فرقة ويبدأ يصورها يحسه كانوا يصورون، يضرب واحد عند مسجد الغمام أبدا. فهذول يعني الأشياء لما يكون لأهلها دول، لأن هذول مثلا ما مضبط يعني، رجل مثلا درس في الجامعة خلاص لازم المسجد أبدا ما ينام، مع أن أصحاب رسول الله كانوا يناموا في المسجد، علي بن أبي طالب تخاصم مع فاطمة زعل منها راح نام في المسجد، فراح الرسول سأل عن فين، قال هو في المسجد، فراح الرسول وأيقظه وسماه أبي تراب، كان يسمي هذا اللقب يعني أحسن لقب يعني، لأن الرسول هو الذي لقبه بهذا أحسن من إيه من أبي الحسن ومن أبي الحسين يعني. فيعني فالأشياء دائما لما تنات بأهلها يكون هذا من الأحسن، والآن ما شاء الله يعني لما سألوا هذا يعني كان أحسن هذا مرة يعني. فيقول هنا لقولك جهر بعضكم لبعض لا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقد حصل ذلك أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع صوته يعني يخطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح الرسول ويقول كذا وكذا، فبعد ذلك لما نزلت هذه الآية اللي بعدها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا أدب ثاني يعني، كان لازم يخاطب الرسول، حتى أن بعض الصحابة كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثير يقول له يا رسول الله ما الأمر كذا، فالرسول ما يسمع فيقول له انت ايش قلت، بعد ذلك يرفع صوته، هذه آداب يعني الرسول يعني. فكان هذا أصحابه، فهذا الصحابي لما كان خطيب للرسول وكان جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيتي يبكي، فالرسول تفقد يوم يومين سأل عنه فين هذا، قال له انا راح ذهب الى بيتي وجدوه انه كده، يقول هذه الآية نزل ترفع اصواتكم ولا تجهروا كجهر بعضكم ان تحبط عمل، انا حدث عملي وانتم لا تشعرون. فجاء واخبر الرسول، الرسول قال اذهب واخبر انه من اهل الجنة، وبالفعل كان من اهل الجنة، عاش ما عاش، ثم بعد ذلك لما توفي الرسول وتولى أبو بكر الصديق وأرسله إلى الإمامة قتل شهيدا، وهذا كذلك يعني بعد هذه الآية يستفهم لم يذكره ذا أن أبو بكر انفرد به دون وأنه قدم رقب من بني تنين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معبد وقال عمر رضي الله تعالى هذا بل أمر الأقرع بن حابس وارتفعت أصواتهم فنزلت هذه الآية حتى أن يقول قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار يعني بأدب ولا يرفع صوته حتى يطلب الرسول أن يرفع صوته حتى يسمع لأنه قد يكون إنسان وعن عبد الله بن عياق عن أنس بن مالك رضي الله أن النبي افتقد ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وقال رجل يا رسول الله أنا أعلمه لك أنا أعلم لك علمه وأتاه فوجده في بيته رأسه فقال له ما شأنه فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله يعني قال ايه حبط عملي بهذه يعني من اول ما فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال كذا وكذا وقال موسى فارجع اليه المرة الاخرة ببشارة عظيمة فقال له اذهب اليه فقل انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنة تفرد به البخاري يعني حديث في درجة الأولى وكان ثابت بن قيس ابن شماس رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار حرف عملي ولي وجلس في أهله حزينا ففقده رسول الله فانطلق بعض القوم إليه فقال له فقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقوم حبط عملي أنا من أهل النار فأهل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال فقال النبي لا بل هو من أهل الجنة قال أنس رضي الله فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن ومعلوم أنه لا يجوز أحد أن يشهد لأحد أنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا رأى وكأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وخديجة وأمثال ذلك وأهل بيعة الرضوان وأما الباقين نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار نرجو على المحسن الذي نشوفه يؤدي الواجبات نرجو له الجنة والذي هذا لأن العمل بالخواتم فليس لنا أن نحكم لأحد لأنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار إلا إذا كان عندنا نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن فهنا قال فقال له النبي أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة وهذا يعني هذا وكثير ما وكذلك الرسول يعني أخبر مثلا فإن أم أنس طلبت من رسول الله أن يدعو لخادمها أنس فدعا أن يكفر الله ماله وولده ويدخله الجنة فهو كان يعني رأى أن ولد وأولاد أولاده لما كان في الشام تقريبا أكثر من 70 هذا وكذلك وأنهم ودخول الجنة هذا يكون إيه بعد الموت وهكذا يعني وأما ثم قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ومع ذلك مثل لا يجوز رفع الصوت ورفع الصوت بالصوت إلا في الأشياء مثل الأذان والإقامة وغير ذلك وخطب الجمع وهذا لا بأس بذلك فإن رسول الله كان يخطب ويرفع صوته حتى كأنه منذر جيش هذا لما كان ما في الآلات الحديث والآن الآلات الحديثة هذه فيها فائدة وكذلك لا واحد يرفض الآلات الحديثة هذه فإن فيها فائدة بعدما كان مثلا خطبة في الجمعة أو في عرفة يسمعها أهل عرفة أنا يسمعها العالم كله وهذه فيها فوائد جدا وقد حصل ذلك أن في عهد رسول الله لما الرسول حجة الوداع في منى خطب الرسول خطبة كل واحد جالس في خيمته يسمعها وهذا معجزة بدون آلات وبدون أشياء يعني حديثة وليشان إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يكون من ذلك فغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمله من غضبه وهو لا يدري كما في الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي في النار أبعد ما بين السماء والأرض ثم بعد ذلك مدح إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، يعني إيه؟ أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا لهم مغفرة، لهم مغفرة، المغفرة معنى الستر، ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب، المنبل لما يلبس في الحرب كده يعني زي القميص، ولكن فيها فلو ضرب بالسيف ما يصير، كذلك بالرمح ما يدخل فيه، فهذا فالمغفرة معنى الستر، ومغفرة الرب أعظم مغفرة. وقد قالوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهنا يقول قال كتب المجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر إن الذي يشتهي المعصية ولا يعمل بها أولئك الذين امتحن، يعني تجري يشتهيها ولكن يمنع نفسه يمنع نفسه عن وقوع في المعاصي، فهذا أحسن من الذي لا يعني يكون في درجة أولى. ثم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني وقد حصل ذلك أن بعض من الأعراب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرف التي لزوجاته، فقالوا يا محمد، أو قالوا أن كانوا يعني مسلمين، قالوا يا رسول الله لكن برفع الصوت، فأنزل الله. وهذا يعني كذلك أدب من الآداب التي أدوا بها عباده. ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يسمع أجلاف الأعراب، وبعضهم الأعراب عندهم يعني أجلافة، والله قال عنهم في كتابه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأدوا أدلى على محدود ما أنزل الله على رسوله إلى غير ذلك من الآيات. فقال أكثرهم لا يعقلون. ثم أرسل تعالى إلى الأدب في ذلك، فقال عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم. وجاء في هذا الحديث أن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه نادى رسول الله فقال يا محمد يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، فلم يجب، فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، هذا يعني أنا إذا مدحتك هذا طيب لك، وإذا لممتك وهذا زي الشعراء اللي يستحق المدح يمكن ما يمدحون. ولذلك القرآن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم فيه، ولكن في شعر طيب، فإذا نعم ينصر الإسلام ويؤيد الإسلام ويؤيد هذا، فهذا مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت هنا منبرا في هذا المسجد، نعم يذكر يذم الكفار والمشركين وقريش، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان طيب أنا من قريش كيف تساعد؟ قال أنا أخرجك منهم كما أخرج الشعراء من العجين، لأنه عربي ويفهم، وكان وقال له استعن بإيه بأبي بكر الصديق، استعن بإيه فإنه يعرف إيه قبائل العرب وهذا، فكان يمدح قصائد وهذا جائز. فالشعر إذا اللي فيه المدح فيه، وأما الشعر الذي فيه الذم وفيه ذم الناس الذي لا يستحقون الذم فهذا هو والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا ما ينبغي. تميمي رضي الله فيه قال الإمام أحمد يا رسول الله فلم يجب، فقال يا رسول الله إن حمدي لزيد وإن ذمي لشيء، فقال ذاك لله عز وجل. إذا مدح الإنسان عبدا أو ناس فهذا سهل، وإذا ذم فلذلك القرآن قد يمدح المؤمنين وصفاتهم وكثير موجود في كتاب الله سهل. وكذلك الكفار والعداء كذلك يذمهم يعني فهذا موجود يعني فهذا. وأما ذم الناس ومدح الناس زي بعضه من وراء الحجرات، وذكر فضبط ذلك لسعيد ابن جريج قال أما إنه لو يعلم بآخر الآية جابهم يمنون عليك أن أسلموا. الناس مثلا يجي يقول للرسول أنا أسلمت بدون أن تقاتلني كما فعلت بها، فهذا فلذلك كذلك ما ينبغي هذا لإنسان. إن الذين ينادوك قال فذكرت ذلك لسعيد بن سيب يمنون عليك أن أسلموا، قال أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد. يعني لم يقال هذا لك بنو أسد قاتلوك ثم انتصرت عليهم وإياكم. وقال كذلك انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد بإيه أسعد الناس به وإن يكن ملكا نعيش في جناح. قال فأتيت رسول الله فأخبرته فقال فجاء إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجراته يا محمد يا محمد. فأنزل الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان. فهذا هو الواجب. ثم بعد ذلك ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. ومن الذي يمتثل الأوامر وهذا أما الكفار والمنافقون فإنهم لا يستفيدون لا من القرآن ولا من نداء الرب سبحانه وتعالى في كتابه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي يعني قراءة من القراءات فتثبتوا. وهذه الآية كذلك نزلت يعني بالتثبت في خبر الفاسق. والفسق معناه يعني قد يكون فسقا أكبر وقد يكون فسقا أصغر. الفسق ينقسم كما أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وظلم. والشرك كذلك ينقسم إلى قسمين. يأمر الله تعالى بالتثبت بخبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبل المفسدين. وإنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس محقق الفسق لأنه مجهول. وقد قررنا هذا في المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري. فلازم الإنسان لا يسمع أي خبر ويأخذه قولا مسلما حتى. وهذه يعني من طريق مسند رواية مالك في رواية بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار. الحارث بن ضرار والد وجويريا بنت الحارث. وجويريا بنت الحارث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. وقال الإمام أحمد حدثنا ضرار يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والدها قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه الرسول إلى الإسلام فدخلت فيه وقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها ثم قلت يا رسول الله أنا أذهب إلى قبيلة بني المصطلق وأدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا خلاص وكذلك أدعوهم على أداء الزكاة وبعد ذلك أنت أرسل رجلا يقبض الزكاة مني. فذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا كلهم وأمرهم بالزكاة كذلك فأقروا بالزكاة. ثم انتظر بعض الأيام حتى هذا فأرسل إلى رسول الله ارسل رجلا نعم لأعطيه الزكاة حتى يوزعها على الفقراء والمساكين كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فانتظر مدة من الزمن ما جاء هذا يعني الرسول. والرسول معلوم إذا وعد لابد يفي بذلك. فحصل عنده شك فقال لقومه لازم نحن نذهب إلى رسول الله ونقابل. وإذا بي الرسول قد أرسل رجلا وهذا الرجل لما يعني وصل إلى بعض الطريق رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهم امتنعوا عن الزكاة وأرادوا قتلي. وكان هو الرجل هذا لم يكن صادقا. فأنزل الله تعالى هذه الآية وهي قوله تعالى يعني ها ودعاني فأقررت بها وأرسل يا رسول الله رسولا في وقت كذا وكذا هذه أتك بما جمعته من الزكاة. فلما جمع الحارس الزكاة ممن استجاب له أراده رسول الله أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأته. وظن الحارس أنه قد حدث فيه سخط من الله تعالى ورسوله فدعا بسروات قومه يعني الكبار منهم والعظمة فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطي فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله الوليد بن عقبة هذا اللي أرسله الوليد بن عقبة الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من ايه من الزكاة. فلما سار الوليد حتى بلغ بعد الطريق فرق اي خاف فرجع حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الحارث قد منعني الزكاة. وهذا كان ما هو صادق. ومعلوم ان زي ما قلنا يعني قد هذا دحين صحابي هو فالصحابة قد يقع في المعصية ولكن قد يكون بعد ذلك تاب ورجع إلى الله. وإلا كيف يعني الرسول يرسل إلى مهمة ولا يؤدي مهمة ويجي ويكذب على رسول الله ويقول إنهم منعوا من الزكاة وأرادوا قتلي ولم يكن صادقا. فهذا ما ينبغي للمسلم أن يكون مثل ذلك. الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبل ما كان عنده مما جمعه من الزكاة. فلما أنصار الوليد حتى بلغ بعد الطريق فرق أي خاف يعني فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الحارس رضي الله وأخبر الحارس بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارس فقال هذا الحارس. فلما رسول قال لهم إلى من بعثكم؟ قالوا إليك. ولما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد ابن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة. وهذا لم يكن صادقا لذلك نزلت هذه الآية. فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق إلى آخر إيه إن جاءكم فاسق فتبينوا. وفي قراءة من القراءات فتثبتوا يعني غير القراءة الذي جهالتهم. فكان الرسول الآن جيش وغزاهم وقتلهم ولكن ربنا لا يفعل هذا. لو حصل كذا يجي الوحي يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الآن الوحي ينزل يعني ما يمكن أنه الرسول يجيش الجيش ويروح يقاتلهم. لا هذا ما يمكن. السبب في ذلك أن الآن الوحي الله كثيرا يعني في أشياء يعني يتآمر المنافقون كما حصل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ذهب إلى بنو قينقاع يطلب منهم دية رجل من المسلمين فقالوا نعم نحن نعطي. فقالوا والرسول كان جالس تحت عمارة بناية عمارة بيت فقال يعني هذا دحين وجدتوه ارمى عليه صخرة ويصير يموت خلاص. فجاء الوحي وأخبر الرسول فقام الرسول من ملكانه ورجع إلى المدينة وتبين إنهم هذا فنقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع من المدينة وثم بعد ذلك بنو النضير وكذلك كل القبائل التي كانت تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصدقات بنوها بعد الوقيعة. فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني المصطلق قد منعوني صدقتهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر وقالوا نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله صلى الله بعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت أعيننا. ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضب من الله تعالى ومن رسوله فلم يزالوا يكلموه حتى جاء بلال صلاة العصر فأذن بصلاة العصر ونزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم واعلموا أن فيكم رسول الله والمراد به رسول الله اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه. هذا واجب وكذلك أي حديث يسمعه الإنسان مثلا ليس له أن يقول هذا ما يمكن يعني مثلا في يعني بعض الناس ما عندهم يعني مثلا الرسول أخبر من تصبح بسبع حبات من تمر العجوة لا يصيبه السم. واحد يقول هذا ما هو صحيح خطير هذا خطير جدا يعني. فهذه الأشياء ما دام في حديث يذكر هذا سواء فهمنا أو لم نفهم إيش علينا أن نسلم ليس لأحد يساوي فلسفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو قال محمد الطبيب قال أنا ما أقبل كلام الطبيب ما يضر هذا، لكن كلام الرسول أبدا ما دام هناك أحاديث صحيحة في العلاجات أو في هذا فيجب على المسلم أن يقبلها ويسلم أمرها ولا يقول فيها أي شيء أبدا مهما كانت. لعنتم لو أطاعكم في جميع ما تختارون فأدى ذلك إلى، والعنت معناه الحرج يعني تحريج، أنه يكلفهم ما لا يطيقون. فذلك الإنسان لازم يعني لا يفعل مثل ذلك أبدا. وجاء في الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات ثم يقول التقوى ها هنا التقوى هنا، وكره إليكم الكفر، والكفر معناه الشرك بالله وتكذيب الرسول والفسوق والمعاصي والعصيان كلها يغضو إليكم الكفر والفسوق، وهي الذنوب الكبار والصغار. ثم قال اللهم، وجاء في حديث أن الرسول يعني دعا بدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. رواه يعني هذه الدعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونوقف، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.